سيد الأنجاب إني مرتجي منك الجود، أنت يا خير البرايا أهل إكرام وجود. أنت بدر الكائنات، نورك الزاهي أضاء. أنت بدر الكائنات، نورك الزاهي أضاء. منك يا ذا المعجزات يستمد الأولياء. أنت بدر الكائنات، نورك الزاهي أضاء. أنت بدر الكائنات، نورك الزاهي أضاء. منك يا ذا المعجزات يستمد الأولياء. أنت حاوي المكرمات، يحلو للعطاء. أنت حاوي المكرمات، منك يحلو للعطاء. جد علي بالهبات وارعاني يوم. رسول الله، يا من قد أتانا بالهدى. يا رسول الله، يا من قد أتانا بالهدى. بالمزايا لا يقارن، يا إماما يقتدى. يا رسول الله، يا يا إماما يقتدى. رضاك السيدة والصلاة عليك دوما من لدن رب ودود.